وإن يكن بعض الظروف الخبرا فأوله النصب ودع عنك المرا. تقول زيد خلف عمرو قعدا، والصوم يوم السبت والسير غدا. الخبر على أحوال، الخبر له أحوال، إما أن يكون مفردا أو يكون جملة أو يكون ظرفا أو جار ومجرورة. وتقدمت معكم الحالة الأولى، وهو أن يكون الخبر مفردا. زيد، تقول مثلا زيد قائم، عمرو جالس، إلى آخر ذلك من الأمثلة، هذا خبر مفرد. وإما أن يكون الخبر جملة، زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم، والجملة إما اسمية أو فعلية، زيد قام أبوه فعلية الخبر، وزيد أبوه قائم هذه جملة اسمية. وقد يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. فإن كان ظرفا فيقول المصنف رحمه الله: وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المرا، فتبقيه على ما هو عليه من النصب، تبقيه على ما هو عليه من النصب، فتقول زيد خلف عمرو، ولا تقول زيد خلف عمرو، تبقيه على ما هو عليه. ويكون ظرف متعلق بمحذوف خبر، فالخبر في الحقيقة هو ما تعلق به الظرف لا الظرف نفسه، وإنما ما تعلق به الظرف. زيد خلف عمرو، أي زيد كائن خلف عمرو، زيد مستقر خلف عمرو. وأما الظرف فتبقي على ما هو عليه، لأنه ما هو الخبر في الحقيقة، ليس هو الخبر، لو كان هو الخبر لرفع، لكنه ما هو الخبر، وإنما الخبر ما تعلق به. ويتجوزون فيقولون الظرف أو الجار مجرور خبرا، يقولون الظرف والجار مجرور خبر باعتبار النيابة عن الخبر فسمي خبرا، تجوزوا لأنهما نابا عن الخبر فقيل لهم خبر. وإن الخبر في الحقيقة إنما هو المحذوف، مستقر أو كائن أو إلى آخر ذلك من التقديرات. هذا هو معنى هذا البيت، أن الخبر إذا وقع ظرفا فإنه يبقى على نصبه على ما هو عليه، فأوله النصب ودع عنك المرا، فتبقيه منصوبا. ويكون متعلقا بمحذوف خبر، فالخبر في الحقيقة إنما ما تعلق به الظرف هو الخبر في الحقيقة. فإذا قلت زيد عندك، زيد عندك، زيد أمامك، زيد خلفك، السفر غدا، الصوم يوم الجمعة، الصوم يوم الخميس، جمعة تعلمون في كراهة نأتي بشيء، الصوم يوم الخميس، الصوم يوم الاثنين، فتبقي على ما هو عليه منصوبا، تبقيه منصوبا على ما هو عليه. وإذا عربت تقول زيد عندك، زيد مبتدأ وعند ظرف، مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وهو متعلق بمحذوف خبر وجوبا، متعلق بمحذوف خبر، والخبر هذا يحذف وجوبا. فتقول والتقدير زيد كائن عندك، زيد مستقر عندك، وإن شئت قدرته فعل هذا الخبر، ويكون الإخبار من باب الجملة الفعلية، زيد استقر عندك يجوز، لكن هنا في هذا الموضع الأولى أن يقدر اسما، الأولى أن يقدر اسما الخبر. واضح هذا؟ فتبقي النصب على ما هو عليه في الظرف، ويكون هذا الظرف الذي قال هنا وإن يكن بعض الظروف الخبر ليس هو الخبر في الحقيقة، وإنما الخبر ما تعلق إيش به، وسمي خبرا تجوزا لنيابته عن الخبر، لنيابته عن الخبر سمي خبرا. وإلا الخبر في الحقيقة ما حذف وما تعلق به الظرف أو الجار والمجرور. فعند من يعرب زيد أمامك، تفضل، زيد مبتدا نعم، وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره، لا زيد أمامك ظرف مكان نعم منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والظرف متعلق بمحذوف خبر وجوبا يحذف الخبر، والتقدير زيد كائن عندك أمامك، زيد مستقر أمامك، وهكذا خلفك يمينك شمالك إلى آخر ذلك، فإنك تبقي على نصبه، ويكون الخبر هو المحذوف، ما تعلق به الظرف أو الجار مجرور هو الخبر. فعند من الإعراب والصوم يوم السبت، يوم السبت كان الحريري يرى جواز صوم سبت. طيب الصوم يوم السبت، طيب الصوم مبتدأ مرفوع علامة رفعه، ويوم الظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية علامة نصب على الظاهرة، ويوم مضاف السبت مضاف إليه، والظرف متعلق بمحذوف خبر وجوبا، والتقدير الصوم كائن يوم السبت، الصوم مستقر يوم السبت. والشاهد أن الظرف إذا وقع خبرا تبقيه على ما هو عليه من نصب يبقى منصوبا، كما قال فأوليه النصب ودع عنك الجدل المراء أي الجدل، فتبقيه توليه النصب يبقى على ما هو عليه، ويكون في الحقيقة متعلق بمحذوف خبر ليس هو الخبر. والسير غدا وعند من؟ تفضل. السير مبتدا نعم مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره، وغدا ظرف زمان منصوب على الظرفية وهو متعلق بمحذوف خبر، والتقدير كائن غدا مستقر غدا. والمصنف رحمه الله نوع الأمثلة كما ترى إشارة إلى أن الظرف يكون مكانا ويكون زمانا، يكون مكانا ويكون زمانا، إلا أنه إذا كان زمانا لا يخبر به إلا عن المعاني فقط، لا يخبر به إلا عن المعاني فقط، الصوم يوم السبت، السير غدا، السفر غدا، ولا تقول زيد يوم السبت تخبر به عن ذات، لا تقول هذا لحن زيد يوم السبت زيد غدا، هذا كله لا يجوز في الإخبار بظرف الزمان. فإذا كان ظرف زمان، إذا كان الخبر ظرف زمان فلا يخبر به إلا عن المعاني، عن شيء معنى، الصوم معنى من المعاني وليس ذات من الذوات، السفر معنى من المعاني وليس ذاتا من الذوات، فتخبر بالظرف عنه فتقول السفر غدا الصوم يوم الاثنين، هذا لا بأس. أما إذا كان المبتدأ ذاتا من الذوات فلا يجوز الإخبار عنه بظرف الزمان، فلا يجوز أن يقال زيد يوم السبت زيد غدا، هذا لا يصلح لعدم الفائدة فيه، لأن زيد يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأحد إن أراد الله حياته يبقى على ما هو عليه، ما في فائدة بقولك زيد يوم السبت، لكن الصوم يوم الاثنين علمنا واستفدنا فائدة أن الصوم سيحصل في يوم إيش؟ يوم الاثنين. أما زيد غدا، زيد غدا وزيد الآن وزيد بعد غد إلى آخر ذلك إن بقي على ما هو عليه، هذا واضح. وأما إذا كان الظرف مكانيا فيخبر به عن الذوات وعن المعاني، الظرف المكاني يخبر به عن الذوات وعن المعاني، فتقول زيد عندك، زيد عندك، زيد أمامك، زيد خلفك، فتخبر بالمكان عن الذات، وكذلك عن المعاني أيضا، الخير عندك، العلم عندك، العلم عندك، الخير عندك، الخير أمامك، الخير أمامك، سعى فجائز، واضح هذا. فالظرف هذا إما أن يكون مكانيا وإما أن يكون زمانيا، فإذا كان مكانيا أخبر به عن الذات وعن إيش؟ وعن المعنى، عن الذات زيد عندك زيد أمامك، وعن المعنى الخير أمامك، وكذلك العلم عندك يجوز ما في مانع. وأما إذا كان زمانيا فلا يخبر به إلا عن المعاني فقط، لا يخبر به إلا عن المعاني، فتقول السفر غدا والصوم غدا، ولا تقول زيد غدا وزيد كذلك أيضا يوم السبت وزيد يوم الاثنين وزيد أمسي زيد أمسي، هذا كله لحن ما فيه فائدة في هذا الكلام. هذا درسنا واضح، ننتقل إلى غيره. هذا واضح ولم يتضح لكم؟ بقي أمرنا أن توقيد على المصنف رحمه الله مثال هذا، تقول زيد خلف عمر قعادة، فهذا ليس من باب الإخبار بالظرف وإنما هو من باب الإخبار بالجملة الفعلية، وأصل الكلام زيد قعد خلف عمر، زيد قعد خلف عمر، فالظرف هذا متعلق بالفعل المتأخر وليس متعلقا بمحذوف خبر، فهذا المثال مما انتقد عن المصنف رحمه الله. فلو مثل بزيد خلفك هذا واضح، زيد خلفك من غير ذكر الفعل، أما مع ذكر الفعل هنا فإن الخبر بالجملة الفعلية، فتقول زيد مبتدأ وخلف ظرف مكان، خلف منصوب على منصوب فتح الظاهرة، وخلف مضاف عمر مضاف إليه، والظرف متعلق بقعد المتأخر، وقعد فعل ماض وهذه الألف الإطلاق، قعد فعل ماض والفاعل ضمير مستتر هو، وجملة قعد هو في محل رفع خبر زيد، هكذا الإعراب. فالخبر هنا ليس من باب الخبر بالظرف، وإنما هو من باب الخبر بالجملة الفعلية. فهذا المثال منتقد على المصنف، وقد سمعت الأمثلة الصحيحة التي ضربناها لك. انتقده الفاكي رحمه الله هذا المثال، انتقده الفاكي في كشف النقاب، وصحيح منتقد واضح الانتقاد فيه. طيب، إذا وقع الخبر ظرفا، إذا وقع الخبر ظرفا فما هو الظرف في الحقيقة؟ ما هو الخبر في الحقيقة؟ المحذوف. أحسنت. ولماذا قيل له خبر؟ قيل له خبر لأنه نائم عن الخبر، فقيل له خبر من باب التجوز فقط، وإلى الخبر في الحقيقة هو المحذوف. هذا ينتبه له، هذا هو الصحيح. وإلا منهم من يقول هو الخبر نفسه، هو الخبر وليس ثم محذوف، هو الخبر. ومن يقول هو والمحذوف الخبر، لكن الصواب أن الخبر هو المحذوف. وأما الظرف والجار مجرور متعلقان به، زيد أمامك فالظرف متعلق محذوف خبر، الصوم يوم السبت الظرف متعلق محذوف خبر، وكذلك في الجار مجرور زيد في الدار، زيد في الدار، زيد في الدار جار مجرور متعلق محذوف خبر كائن أو مستقر، نفس الحكم في الظرف والجار والمجرور. انتهينا من هذا. قال رحمه الله: وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، مائس بمعنى مائل، وفي فناء الدار بشر مائل، مائس مائل. قال: وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفعا، وقد أجيز النصب والرفع معا. حاصل هذه المسألة النحوية التي ذكرها رحمه الله أنه إذا وجد مع المبتدأ اسم وظرف، أو اسم وجار ومجرور، وكل من الاسم الذي وجد مع المبتدأ أو الظرف والجار والمجرور يصلح للخبرية، يصلح أن يكون خبرا، فإنه يجوز في هذه الحالة في هذا الاسم الذي اجتمع مع الظرف يجوز فيه النصب على الحالية، ويجوز فيه الرفع على الخبرية. فتقول: أين الأمير جالسا، وأين الأمير جالس، هذا وهذا، وفي فناء الدار بشر مائس، وفي فناء الدار بشر مائسا، هذا وهذا. هذه قاعدة مهمة للطالب يعرفها، أنه إذا اجتمع مع المبتدأ اسم وظرف، أو اسم وجار ومجرور، وكل منهما، أي الاسم هذا الذي اجتمع، كل منهما يصلح الخبرية، أي هذا الاسم والظرف اللذان اجتمعا مع المبتدأ، كل منهما يصلح الخبرية. فتقول مثلا: أين زيد، أين يصلح الخبرية ولا ما يصلح؟ يصلح الخبرية، كلام مفيد تام. في الدار زيد يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. فإذا اجتمع معه اسم هذا، اجتمع مع الظرف اسم، اجتمع مع المبتدأ، فيجوز في هذا الاسم الذي تذكره بعد ذلك: في الدار زيد جالس، في الدار زيد جالس، هذا الاسم الذي اجتمع مع الظرف والجار ومجرور وكلهم اجتمعت مع المبتدأ يجوز فيه النصب على الحالية، ويجوز فيه الرفع على إيش؟ على الخبرية. فتقول: زيد في الدار زيد جالسا، وفي الدار زيد جالس. فإذا قلت في الدار زيد جالس يكون الجار ومجرور متعلق به أو في محل نصب حال، وإذا قلت في الدار زيد جالسا يكون جالسا حال، وفي الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر. هذا واضح وما هو واضح؟ نعيد هذه المسألة لأنها جديدة عليكم. إذا اجتمع مع المبتدأ اسم وظرف، نمثل على هذا، اسم وظرف نبدأ به: أين زيد جالس، أين زيد جالس. الآن اجتمع مع مبتدأ اسم وهو جالس، وظرف وهو إيش؟ أين، أليس كذلك؟ طيب، وكل منهما هذا الاسم وهذا الظرف يصلح الخبرية، يصلح الخبرية. فتقول: أين زيد، وتكتفي، وتقول زيد جالس وتكتفي. واضح هذا ولا ما هو واضح؟ كل منهما يصلح الخبرية ولا ما يصلح، كلام تام به. طيب، هذا الاسم الذي اجتمع مع المبتدأ وكذلك أيضا الظرف الذي اجتمع مع المبتدأ يجوز فيه أن يكون خبراً ترفعه وأن يكون حالاً، يجوز فيه أن يكون خبراً ترفعه فتقول أين زيد جالس، ويجوز أن تجعله مبتدأ، يجوز أن تجعله منصوباً فيكون على الحالية فتقول أين زيد جالساً. فإذا قلت أين زيد جالساً كيف يكون الإعراب في أين؟ من يعرب هذا المثال؟ أين زيد جالساً؟ أين ظرف اسم استفهام وهو مبني في محل نصب على الظرفية، نعم متعلق محذوف خبر مقدم، وزيد مبتدا مؤخر، وجالس حال من زيد إذا نصبناه. وإذا قلنا أين زيد جالس، أين زيد جالس كيف يكون الإعراب؟ نعم شيء خبر ثاني، نعم لا خطأ، أعرف أين زيد جالس، أين خبر مقدم، نعم اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر مقدم، هكذا أنا قلت جالس ولا جالسا، ما فيش من خبر ذا، لا ما فيش خلاص ما في إقالة، معنى الإقالة محببة. أين زيد جالس، نعم أين اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفية متعلق بجالس أو متعلق محذوف حال، يجعل هو الحال، يجعل هو الحال في هذه الحالة إذا رفعت الاسم فتقول أين متعلق محذوف حال من زيد، أي كائنا أحسنت، أو تقول متعلق بهذا الذي رفعته، وزيد جالس مبتدأ وخبر، واضح هذا؟ طيب في الدار زيد نائما يصلح نائما ولا ما يصلح؟ في الدار زيد نائما يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، القاعدة عندكم يصلح، في الدار زيد نائما وفي الدار زيد نائم، فعندك يا عبد الله في الدار زيد نائم، نعم في حرف جر والدار مجرور والجار مجرور متعلق نائم متأخر أو محذوف حال، جزء هذا وهذا، زيد مبتدأ ونائم ونائم خبر، وفي الدار زيد نائما كيف يكون الإعراب يا محمد؟ في الدار زيد نائما كيف يكون الإعراب؟ في حرف جر، نعم والدار اسم مجرور والجار مجرور تعلق محذوف خبر، أحسنت، كائن أو مستقر، وزيد مبتدأ مؤخر، ونائما حال، أحسنت، من زيد إذا نصبنا يكون حالا وإذا رفعنا يكون خبرا. هذا هو معنى هذا البيت، أنه إذا وجد مع المبتدأ اسم وظرف أو اسم وخبر يجوز في هذا الاسم وجهان، يجوز في هذا الاسم وجهان، نصبه على الحالية ورفعه على إيش؟ على الخبرية. هذا هو الدرس. وتترجح الحالية في الاسم إذا تقدم الظرف على المبتدأ، تترجح الحالية في الاسم أي ترجح النصب، إذا تقدم الظرف على المبتدأ تترجح النصب على الحالية في هذا الاسم الذي وجده، فتقول في الدار زيد نائما، في الدار زيد جالسا، تترجح، ويجوز الرفع على الخبرية يجوز، لكن إذا تقدم الظرف، إذا تقدم الظرف أو الجار ومجرور على المبتدأ فهذا الاسم المتأخر يترجح فيه إيش؟ النصب، فتقول في الدار زيد نائما، هذا الراجح، ويجوز نائم، اتضح لكم؟ فهذا من حيث الترجيح فقط، وإلا من حيث الجواز يجوز كما سمعته. ويتترجح الخبرية فيه إذا أتى متأخرا، إذا تأخر الظرف عن المبتدأ فهنا تترجح فيه الخبرية هذا الاسم، إذا تأخر الظرف أو الجار مجرور عن المبتدأ فتقول زيد في الدار جالس، زيد في الدار جالس، زيد عندك قائم، ففي هذه الحالة إذا تأخر الجار مجرور أو الظرف عن المبتدأ تترجح من الاسم إيش؟ الخبرية. هذا احفظوه، لابد من هذا، تعرف متى تنصب على الراجح ومتى ترفع على الراجح، فالآن نرفع هذا الاسم على الراجح ويجوز به النصب إذا تقدم الجار مجرور أو الظرف على المبتدأ، في الدار زيد نائما، في الدار زيد قائما، يترجح هنا النصب. طيب يترجح الرفع فيه على الخبرية إذا تأخر الظرف أو الجار المجرور على المبتدأ، زيد عندك قائم، زيد في الدار نائم، ترجح الرفع لأن الجار المجرور هنا تأخر على إيش؟ على المبتدأ. فهذا هو بالنسبة لترجيح هذا أو هذا. فمن أسأل الآن عن هذا الذي ذكرته آنفا عندك، متى يترجح في الاسم هذا المتأخر أو متى يترجح في هذا الاسم الرفع؟ إذا تأخر الظرف الجار المجرور عن المبتدأ ترجح فيه الرفع عن الخبرية، ومتى يترجح فيه النصب؟ إذا تقدم الجار المجرور أو الظرف عن المبتدأ. أحسن، هذا واضح؟ هذا هو. وهناك مواضع أخرى لكن هذا يكفينا، ما نثقل هذا يكفي، وما في زيادة فيه زيادة في وقت آخر. قال رحمه الله: وإن تقل أين الأمير جالس، فإيش يترجح في هذا المثال؟ وإن تقل أين الأمير جالس، النصب نعم، ولا يكون لك ذلك من التقديم. وفي فناء الدار بشر مائس، ما هو الذي يترجح؟ النصب كذلك أيضا لأنه تقدم على المبتدأ الجار مجرور. فجالس ومائس قد رفعا، وقد أجيز النصب والرفع معا، قد أجيز النصب. وفي فناء الدار بشر مائسا، أين الأمير جالسا، يجوز هذا وهذا، إلا أنه أحيانا يترجح هذا على هذا. طيب، والمسألة مفروضة فيما سمعت إذا صح الإخبار بكل منهما الذين اجتمعا مع المبتدأ، إذا صلح الإخبار بكل منهما فالمسألة مفروضة في هذا، يجوز في هذا الاسم الرفع ويجوز في هذا الاسم النصب. أما إذا لم يصح تقول فيك زيد، فيك زيد، إيش فيك زيد هذا؟ هذا كلام ما هو مفيد، أليس كذلك؟ فهذا الاسم إذا أتيت به يتعين فيه الرفع، فتقول فيك زيد راغب، فيك زيد راغب، يجب هنا الرفع في هذه الحالة، لأن هذا الجار المجرور ما يصلح معه، ما يكون الكلام مستغنيا به، فلا يكون كلاما مفيدا، ولا يصلح الخبرية هذا الجار المجرور في نحو فيك زيد. فيك زيد إيش هذا فيك زيد؟ ما فهمنا فيك زيد هذا. فإذا أتيت بالاسم هذاك الذي أشرنا لي يجب في هذه الحالة رفعه، فتقول فيك زيد راغب، ولا تقول فيك زيد راغبا، هذا لحن فيك زيد راغبا، لأنك لو حذفت هذا الاسم وأتيت بالجار المجرور مستقلا ما أفاد ولا صلح الإخبار به. فإذا قلت فيك زيد، هل هذا كلام مفيد؟ فيك زيد هذا كلام مفيد أو ما هو مفيد؟ غير مفيد، بخلاف الدار زيد عندك زيد، هذا كلام مفيد حصلت به فائدة. فإذن إذا كان هذا الجار المجرور أو الظرف لا تصلح الخبرية بهما، فإذا اجتمع مع الاسم وجب رفع هذا الاسم، فتقول فيك زيد راغب، ولا يجوز غير هذا، لا يجوز غير هذا الشيء. أو قلت أمسي زيد مسافر، أمسي زيد مسافر، فيجب أيضا الرفع، لأنه ما يصلح أن تقول أمسي زيد. هل يصلح يا أخوان أحد من العرب يتكلم بهذا يقول أمسي زيد؟ ما وجد أبدا عنهم أنهم يقولون أمسي زيد. فإذن إذا أتيت بالاسم معه بعد ذلك وجب رفع هذا الاسم، وإنما المسألة مفروضة إذا صلح كل من هذا الجار المجرور وهذا الاسم الخبرية فيجوز في الاسم الرفع ويجوز فيه النصب. أما إذا لم يصلح الظرف للخبرية أو الجار المجرور للخبرية فيجب رفع الاسم، يجب رفع الاسم، فتقول أمسي زيد مسافر ولا يجوز غير هذا، فيك زيد راغب ولا يجوز غير هذا، لأنك إذا حذفت الاسم وقلت فيك زيد كلام غير مفيد، أو أمسي زيد كلام غير مفيد، فإذن يجب ويتعين رفع الاسم في هذه الحالة. فالحاصل من درسنا هذا يا أخوان نعيده إن شاء الله لأنه لأول مرة، أنه إذا وجد مع المبتدأ اسم وخبر وكل منهم اسم وظرف أو اسم وجار ومجرور وكل منهما يصلح للخبرية، كل منهما هذا الاسم وهذا الجار ومجرور أو هذا الاسم الذي اجتمع مع المبتدأ والظرف كل منهما يصلح للخبرية، فيجوز في هذا الاسم إيش؟ النصب على الحالية، ويجوز الرفع على إيش؟ على الخبرية، إلا أنه أحيانا يترجح النصب وأحيانا يترجح الرفع. متى يترجح النصب؟ متى يترجح النصب؟ إذا تقدم الجار ومجرور أو الظرف على المبتدأ، عندك زيد قائما، عندك في الدار زيد نائما يترجح النصب ويجوز الرفع، ويترجح الرفع إذا تأخر الظرف أو الجار المجرور على المبتدأ. زيد في الدار، زيد عندك قائما، قائم، زيد في الدار نائم، يترجح الرفع. وهناك موضع يجب فيه الرفع، هناك موضع يجب فيه الرفع إذا لم يصلح الجار المجرور أو الظرف الخبرية، فيجب رفع هذا الاسم. فتقول أمس زيد مسافر، وتقول أيضا فيك زيد راغب، يجب الرفع في هذه الحالة، لأنك لو قلت فيك زيد هذا ما يصلح الخبر، أو قلت أمس زيد كذلك هذا الظرف لا يصلح الخبر، فإذا وجد مع الاسم تعين رفع ذلك الاسم الذي أتيت به في هذه الحالة. فهذا هو الدرس، ونكون بهذا قد انتهينا من باب المبتدا والخبر، وقد استفدتم فيه فوائد لم تكن متقدمة معكم في الكتب التي سلفت، فهذه أبواب جديدة ذكرها في باب المبتدا والخبر، أو مسائل جديدة لم تتقدم لا في الأجرومية ولا كذلك في المتممة، هذه المسائل التي ذكرها اليوم خصوصا هذه الأخيرة. قال نرجو إعادة إعراف في الدار زيد قائم، انتهينا. في الدار جار مجرور خبر مقدم، تعلم محذوف خبر مقدم، زيد مبتدا، وقائم قائما بالنصب حال من زيد، في الدار زيد قائما بالنصب حال من زيد. وإذا قلت في الدار زيد قائم فيكون زيد مبتدا وقائم خبر، والجار مجرور متعلق بقائم أو متعلق محذوف حال من زيد، هذا وهذا يجوز، هذا وهذا، وإن شئت من الضمير في قائم. فهذا هو الإعراب، تقول الجار مجرور متعلق بالمتأخر إذا رفعت المتأخر. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.